أيها الأحبة، هذا هو الشريط 47 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. استعار من شفة، تعرفون المنشفة؟ طيب، استعارها ليستعملها. المنشفة مع طول الوقت زال خمر الخمر، يعني الزرع اللي فيها، هل يضمنه أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنها تذفت فيما استعرت له. وهذه المسألة تؤيد القول بأن العارية لا تضمن إذا شرط نفي ضمانها. ووجه ذلك أنها إذا تلفت فيما استعملت له فلا ضمان، لأن صاحبها حين أعطاها هذا الرجل يستعملها قد علم أنها سوف تتلف أو تنقص بهذا الاستعمال. فكذلك إذا شرط المستعير أن لا يضمنها فإنه لا شك أنه لا ضمان عليه، بل قلنا إن الصواب أنه وإن لم يشترط ألا ضمن عليه إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان على المستعير، لأنه قبضها من صاحبها بإذن منه، فيده يد أمانة. هذه مسألتين. المسألة الثالثة، إذا كانت الكتب، إذا استعار كتبا موقوفة على طلبة العلم، ثم إن هذا الكتاب مع المطالعة والمراجعة تمزق أو انمحى بعض كتابته أو ما أشبه ذلك، فهل يضمن؟ لا، لا يضمن. لماذا؟ لأنه هو نفسه مستحق للانتفاع، لم يعره أحد، هو من طلبة العلم واستعار من صاحب المكتبة هذا الكتاب. صاحب المكتبة لا يملك الكتاب، لأن الكتاب موقوف على من؟ على طلبة العلم. صاحب الكتاب ما هو إلا منظم، يا صاحب المكتبة قصدي، ما هو إلا منظم يعير هذا ويعير هذا ويعير هذا. فإذا تلفت الكتب الموقوفة على طلبة العلم بيد أحد طلبة العلم إيش؟ فلا ضمن عليه، لأنه استعملها لا عن طريق العارية ولكن عن طريق الاستحقاق، فليس عليه ضمان. طيب، فإن قال قائل ما تقولون في رجل استعار كتابا من مكتبة وصار يحش عليه وحواش حواش، أيضمن أو لا يضمن؟ يضمن. عجيب، ليش؟ متعدد. وقد بلغنا أن بعض الناس يستعير كتبا حديثية أو فقهية من المكتبات ثم يحش عليها، والقول الراجح كذا وكذا، وهو قول مرجوح، وهذا القول الذي في الكتاب باطل. نعم، أو يقول أنه بدعة، لأن بعض الناس يظنون أن خلاف الفقهاء رحمهم الله أن المخالف لما يظن هذا أنه خلاف النص يكون مبتدعا. ولو سلكنا هذا المسلك لكان كل الفقهاء مبتدعا إلا في مسائل الإجماع. ليش؟ لأنك أنت تقول خالفتني فأنت مبتدع، وأنا أقول خالفتني فأنت مبتدع، ويبقى الفقهاء كلهم بدعيون إلا في مسائل الإجماع، وهذا ما قال به أحد أبدا ولم يقول به أحد. هذه مسائل اجتهادية، يرى أحد من العلماء أن هذا واجب وهذا، والثاني يقول غير واجب، يقول هذا مبتدع. فالذي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء وصلى وهو أكل لحم الإبل نقول أنت بدعي مبتدع؟ ما نقول أنت مبتدع، واضح؟ طيب، والذي لا يخلل لحيته في الوضوء نقول أنت مبتدع؟ فمثل هذه المسائل ينبغي الإنسان أن يعرف الضوابط في الخلاف. على كل حال، نحن نقول إن أي إنسان يستعير كتابا من مكتبة فإنه لا يجوز أن يحش عليه أبدا، طيب، فإن وجد خطأ لا شك فيه هل له أن يعدله؟ لا، ليس له أن يعدله، لكن ينبه القيم على المكتبة ويقول هذه الكلمة خطأ في الصفحة الفلانية، وإذا قال صلح يصلح، وإذا باشر القيم تصريحه فهو لك. ثم قال المؤلف رحمه الله: هذه المسائل التي ستأتي هي مسائل عويصة، فهل تريدون أن نمر عليها مر الكرام، يعني بمعنى أننا لا نحمل معنا شيئا، لأن يعني الكريم لا يكلف من نزل ضيفا عليه شيئا، نعم، تمون نمر عليها، لا، أو نلغيها بالكلية، لأن إذا كان أنتم الآن ما فهمتم المسألة إلا قبل كلام، وقلتم إن كلامي العربي الفصيح كلام أعجب، كيف أعجبكم كلامكم؟ نعم، ها؟ إيش الثالث؟ تشرح؟ أنا بقعد أن ياكم يمكن 4 دروس، نشوف. هذه المسألة الاختلاف بين المعير والمستعير، إن قال أجرتك قال بل أعرتك، قبل قول مدعي الإعارة إذا كان هذا الخلاف عقب العقد. إذا قال أجرتك قال بل أعرتني، من الذي يقول أجرتك؟ المالك يقول أجرتك يعني فأريد منك أجرة، وذاك يقول بل أعرتني فليس علي أجرة. يقول عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة، من مدعي الإعارة هنا؟ المالك كل الذي أخذ السلع؟ المستعير. نقول ما دام عقب العقد الآن ما مضى مدة حتى نقول يلزمك أيها المستعير أجرة المثل عقب العقد، قال مثلا أعرني هذا الكتاب، قلت تفضل، وبعد أن أخذه 5 دقائق قال إنك عارفني، فقلت لا أبدا أنا أجرتك. من القول؟ قول مدعي الإعارة. وإذا جعلنا القول قول مدعي الإعارة سهل الأمر، لأننا إذا قلنا للمالك أنت قولك مرفوض والقول قول المستعير، قول مدعي الإعارة، ما نقول المستعير مدعي الإعارة، ولا هذا كلام المؤلف مضبوط محكم مدعي الإعارة. المسألة بسيطة، وش يقول المالك؟ يقول عطني إياها ما دام إنها عريها ولا صار شيء، واضح؟ طيب إذا كان بعد مضي مدة لها أجرة المثل، يقول المؤلف وبعد مضي مدة فقول المالك بأجرة المثل. قال المالك أجرت، قال بل أعرتني، وذلك هذا الخلاف بعد مضي أسبوع، بعد مضي أسبوع، أسبوع لهم أجرة ولا لا؟ طيب الآن من القول قوله؟ قول المالك. الآن القول قول المالك، ليش؟ لأن الأصل في قابض ملك غيره الضمان، هذه القاعدة، الأصل في من قبض ملك غيره أنه مضمون عليه. فإذا قال المالك أنا مأجرك فالقول قول، ولكن كيف يكون تقدير الأجرة؟ هل نقول إذا ادعى المالك أنه أجره إياه كل يوم 10 ريالات إن القول قول المالك؟ لا، لأن الذي أخذها لم يعترف بالإجارة حتى الآن، نقول نرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل، أجرة المثل، فيقال كم تؤجر هذه العين في مدة أسبوع؟ إذا قالوا 100 ريال كأنها 100 ريال. طيب بالعكس، قال أعرتك قال بل أجرتني، من القول قوله؟ الآن هذه عكس المسألة، الآن المالك يقول أعرتك وهو يقول أجرتني، نقول إن كان عقب العقد فقول مدعي الإعارة، من مدعي الإعارة في هذه السورة؟ المالك. والقول قول المالك، لأن الأصل عدم عقد الإجارة، فنقول قول المالك، وإذا قال أعطني إياها قلت تفضل خذها. بعد مضي مدة القول قول المالك أيضا وإن كان مدعي الإعارة، لكنه إذا كان هو مدعي الإعارة فإنه لا أجرة له. إذا مضت المدة يعني بعد أسبوع قال أنا إني معيرك إياه، وقال من بيده بل هي بالإجارة. هنا قد تقولون كيف يدعي من بيده أنها بالإجارة وذلك يقول أنها بالإعارة؟ نقول نعم، إذا تلفت فأيهما أحظ للمالك، أن تكون بإجارة أو بإعارة؟ الله ثلاثة أسماعي من هذا الأصوات، إعارة. إذا تلفت المالك يقول إنها عارية علشان تضمن سواء تعدى أو فرض، لكن لو ثبت أنها إجارة لا يضمن إلا بتعدي أو تفريط. وإن قال أعرتني أو أجرتني، قال بل غصبتني، من الذي يقول أعرتني أو أجرتني؟ اللي بيده المدعي، لا اللي بيده، اللي بيده مو بالمال. أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أخذت مني غصبا. فيقول المؤلف القول قول المالك، القول قول المالك أنها غصب. وإنما يقول مالك أنها غصب من أجل أن يضمن الغاصب المنفعة والعين، لأنه لو كان معيرا فالمنفعة غير مضمونة على من بيده، ولو كان مؤجرا فالمنفعة أيضا المستأجر وهي مضمونة عليه بالأجرة وقد سلمها، لكن لو تلفت العين بلا تعد ولا تفريط لم يضمنها. والغاصب، الغاصب بارك الله فيكم، يضمن سواء تعدى أو فرط، ويضمن العين والمنفعة وكل ما يترتب على العين من نقص. فإذا قال أعرتني، قال لا بل غصبتني، قال أجرتني، قال بل غصبتني، هذه مسألتين. أو قال أعرتك، قال بل أجرتني، اللي يقول مالك أعرتك وذاك يقول أجرتني والبهيمة السالفة، فالقول قول من؟ قول مالك. إن قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة السالفة، يعني أو غير سالفة في مسألة الإجارة، فيقول أو اختلاف في آخر مسألة. قال أعرتك، قال بل أجرتني. القائل أعرتك من؟ المالك. والقائل أجرتني من هي بيده؟ البهيمة الثالثة. الآن إذا كانت تالفة وثبت أنها عارية، فعلى من يكون ضمانها؟ على المستعير سواء فرط أو ما فرط، وهذا على المذهب. وإذا كانت إجارة إيش؟ لم يضمن إذا لم يتعدى أو يفرط. فيقول مالك إن القول قول المالك، وهذا حتى فيما إذا لم تكن تالفة، فالقول قول المالك لأن الأصل في من قبض مال غيره كما سبق الضمان. اختلف في الرد. جاء المالك وقال أعطني العارية التي عرفت، قال رددتها عليك. فالقول قول من؟ وش الأصل؟ الأصل عدم الرد. القول قول المالك، لأن الآن الذي هي بيده اعترف بأنه كانت في يده وادعى أنه ردها، فالقول قول المالك. هل هذه هي مسألة المخزومية؟ فكروا. لا، المخزومية تجحد، تقول ما أعرتني، وهذا يقول أعرتني لكن رددتها عليك، وبينهما فرق. ولهذا لو ثبت أن هذا لم يردها فإننا لا نقطع يده، لكن الجحد يقتضي أن لا يطالب هذا الذي ادعي عليه العارية، لا يطالب أصلا إلا إذا ثبت أنه مستعين. فبينهما فرق واضح ولا لا؟ واضح. طيب، المهم أن المستعير أقر بأنه مستعير لكن ادعى أنه قد رد. نقول الأصل هذا مفرد، ما دمت اعترفت الآن أنه قد وصلك مال فلان فاضمنه له، فإذا قال إني رددته قلنا ما القول قول المالك. طيب، لو أتى المستعير ببينة أنه أعطاه أنه رده، قبل قوله بقوله ولا بالبينة؟ بالبينة، هذه واضح، وكل كلام المؤلف الخلافات هذه كلها إذا لم يكن بينة. أما إذا كان بينة فالبينة قاطعة على كل شيء. خلاص، والحمد لله. طيب، الحمد لله أن الله أخلف ظني. نعم. طيب، نعم. ايش؟ لا يدل على ان العاريه يضمن بالصدق. قد يقال هكذا انه اذا شرط الضمان يضمن، وقد يقال انه مضمونه يعني في حكم الضمان، وذلك عند التعدي والتخفيف، لان صفوان خاف ان لا يردها الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني هذا قبل اسلامه. ايش؟ إيه؟ إن فيها ضمان. أما على قولنا ما في إشكال، على قولنا في إنه لازم إلا بالتعدى والتفريط ما في إشكال، لكنه إذا تعدى وأعارها فهو متعدي عليه الضمان. الثاني إذا كان ما يعلم ما عليه ضمان. وش ما يعلم إن عارف حرام؟ ما يعرف. أرأيت لو أن شخصا اشتهى خبزا اللي عندك، واشتهى وأكله، قال الله ما دنيت من حرام، يضمن ولا ما يضمن؟ نعم، أجب، يضمن. مسائل الحقوق الآدمية ما يفرق فيها بين العالم والجاهل إلا في مسألة الإثم فقط. نعم. هل هناك فرق بين قول القائل بل عارية مضمونة وقوله بل عارية مؤداة؟ نعم. هل هناك فرق بين العبارتين؟ اي نعم، اذا قال مؤداة فمعناه انه لا بد ان يؤديها على كل حال، سواء مفرط او مفرط، واذا قال مضمونة فمعناها مضمونة حسب القواعد الشرعية. نعم. ايش؟ نعم، له اجرة المثل. القائل من اجرتك؟ طيب، اي فله اجر، فعليه اجرة المثل. ها؟ القول قول من يدعي الإعارة، لان الاصل عدم الإجارة، لكنه لما أقر هذا المستعير فعليه أجرة المثل. الشيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا بأن مؤداه بمعنى أنها ترجع لصاحبها سواء، يعني يضمن سواء تعدى أو لم يتعدى أو فرط أو لم يفرط، نعم، فإن في حديث في سنن الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العارية مؤداة والزعيم غاري. نعم. فقال بهذا اللفظ العارية مؤداة. نعم. هل يفهم من قولي فاطمة هذا أنه الظاهر أن معنى العارية مؤداة في الحديث كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يعني معناه أنه يجب على المستعير أن يردها إلى أهلها ومؤونة الرد عليه، ويلزمه أن يحافظ عليها حتى لا تتغير. واعلموا بارك الله فيكم أن الألفاظ المحتملة في أفراد المسائل ترجع إلى القواعد، إلى القواعد العامة الشرعية، لأن هذه الأشياء خصوصا قضية صفوان قضايا أعيان، ما ندري من الذي احتفى بها من القرائن، لكن ما دام عندنا قواعد شرعية واللفظ محتمل يطبق على القواعد الشرعية. نعم. يجب عليه أن يردها إذا انتهت المدة، إذا كان قد قدر لها مدة، ويجب أن يردها بطلب صاحبها إذا طلب ردها لابد، ويجب عليه ردها إذا خاف عليها من سراق أو غيره، ويجب عليه ردها إذا سافر. هنا. لا ربما ما أستطيع، ما هذا حصل، هذا من الأمثلة. سليم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. نعم. اين إيه لكن القرار يخلي بعد الاذان ان شاء الله. ها مراجعه في العاديه. اين إيه لكن هو يقول المالك يقول أنا أضمن من شئت، لأن المستعير الأول تعدى بإعارته بدون إذن منه، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده. والآن زال ولا ما زال؟ زال وهنه ما يعرف. صحيح الضمان على قرار الضمان على الأول إذا كان الثاني لم يعلم، أما إذا علم الثاني أنه أخذ العين بغير حق وأنه ليس للمستعير الأول أن يعير فهو ظالم معتد، ليش ما جاء القرار عليه؟ ما يخالف، لكن ما هذا الثاني يعلم بأن وجود هذه العين بيده غير شرعي، فهي خلاص الحمد لله. طبعا المنفع من حين إعارة حتى تلف. نعم. لا هي تلفت وش تصرد وين؟ تلفت العين عليه ضمان المثل بمثله والمتقوم بقيمة. هي فاتت الآن، فاتت ليس موجود، يعني ما لها شيء. نعم. أنا عرفت الأخ مسعود. ايش يقولون قائل العلم بان العاريه ترد مجرد مرور الوقت العوقه فلنا يتم في ذلك؟ نعم، مجرد ما يورد وقت يجب على المستعير يرد. هذا صحيح، نقول صحيح يجب، لان انتهت المده، يعني لو اعرف ان هذا الرجل استعار مني هذا الاناء للضيوف اللي عنده فقط وانتهى الضيوف يجب أو استعار هذا الكتاب لأيام الأخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم العارية من حيث حكم التكليف بالنسبة للمعير؟ أين؟ طيب، ما الدليل على أنها سنة للمعير؟ لأنه من عقود الإحسان. الدليل مو التعليل. تدخل بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. لا، بقوله وأحسنوا. إيه، تدخل بقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما تعاونوا هذا إذا استعارها للبر أو تقوى. طيب، وما حكمها بالنسبة للمستعير؟ نعم نعم، هل هناك ما يدل على هذا؟ استعار إيش؟ صفان من يدور واحد. طيب، ولا بد في أيضا أشياء غير هذه، لكن هذا اللي أمامنا الآن. طيب، بالنسبة للحكم الوضعي، هنا العارية بالنسبة للحكم الوضعي، شو هم مشكلة عندي كلها دورنا غير جائزة لكبير إذا ترتب عليها غرض للمستعير. يعني من العقول جائزة، يجوز للمعير أن يرجع ويجوز للمستعير أن يرد كذا. طيب، إلا إذا تضمن الرد ضررا على المستعير. مثاله لا لا لا ولا أصح عن الهيرة. نعم، كان الهيرة سفينة لحل المساعة. فإذا صارت في وجه البحر قام رجع. نعم، ليس له النفس أو حائطا يبني عليه خشبة ثم يقول رجع. طيب، وهل هي من عقود ضمانات أو لا؟ نعم، فهي مضمونة على من بكل حال سواء فرق أم لم يفرق. طيب، وعلى قول الراجح من عقود الأمانات فلا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرق. تمام، في المذهب أشياء لا تؤمن فيها العارية إذا تلفت باستعمالها فيما استعيرت له. مثاله كذلك إذا اعتطرت سيارة استعارها ومسحت بالإطارات. نعم، فلا ضمان عليها. مثل إطارات سيارة، السيارة اللي استعارها ليسافر عليها وتآكلت، فإنه لا ضمان فيها لأنها تلفت فيما استعرت له. نعم، تمام. شيء ثاني يستثنى عن المذهب؟ نعم، ايش؟ نعم، لهذه داخلة في القاعدة من سبيرة الأهل. لو أركب منقطع للثواب لم يضمن، لا. طيب، لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا، يعرف أعرف. نعم، نعم، الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا إذا أعارها فالقيم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان. نعم، إذا استعار ممن لا ضمان عليه، مثل إيش؟ كمستعير من المستأجر، لأن الأصل لا ضمن عليه، فالفرع لا ضمن عليه. هذه ما ذكرناها لكن صحيح جواب صحيح. طيب هل يجوز للمستعير أن يعير؟ كل اللي وراك اللي جنبك آدم، لا يجوز. هل يجوز للمستعير أن يعير؟ لا يجوز. أصبر، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز للمستأجر أن يعير؟ يعني ما نتكلم عن المذهب إلا لقلنا بين الراجح. ما الفرق؟ نعم. نعم. مالك إيش؟ الانتفاع. تمام. صحيح كلامه؟ صحيح. ايه هذا صحيح، لأننا إذا عرفتك أريد أن تنتهي، ما أريد أن تتصرف فيها. استعار شيئا فأعاره لشخص آخر، ثم تلف هذا المستعار. قل لي أين؟ لا الله. إذا أعار الشيء ثم تلف يد الثاني، فإن الضلال يكون على الثاني. على الثاني مطلقا؟ لا شيء. فصل. إذا كان جاهلا لا. لا لا. على الثاني ضمان العين، والأول ضمان المنفعة. أحسنت. على الثاني ضمان العين، وعلى الأول ضمان المنفعة، يعني أجرة. طيب متى يرتدى ضمان المنفعة؟ من حين أعار الثاني. من حين أعاره إلى الثاني. هل للمالك أن يضمن من شاء منهما؟ الأخ أيها له أن يضمن من شاء. طيب قرار الضمان على من؟ الأول مطلقا. نعم جازم. إذا الثاني تعدد لا لا ما تعدى بل. هي العارية ما يقع إذا تعدى، لأن العارية مضمونة على كل حال. لن يرجع على الثاني إذا كان جاهلا، يعني إن علم الثاني فقرأ عليه، وإن جهل فقرا على الأول، لكن صاحب العين له أن يضمن ما شاء. طيب إذا ضمن الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان فماذا نصنع؟ سامع يرجع الماء الغالب اللي ضمن على من أعار. صحيح. نعم يعني من ليس عليه قرار الضمان يرجع على من عليه قرار الضمان، وأما المالك فإنه مخير. طيب الخلافات عادتني واجرتني هذه ما نناقش فيها. نعم نبدا اخر فيه اخر جمله ما شرحناها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: او اختلف في رد فقول المالك. اذا اختلف يعني المعير والمستعير في رد فالقول قول المالك. مثاله: اعار اناء لشخص ثم جاء يطلبه منه، فقال المستعير: رددت. وقال المعير: لم ترده. فالقول قول من؟ قول المالك بناء على القاعدة المعروفة أن من قبض الماء العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. هذه قاعدة الفقه. كل من كانت العين بيده لمصلحته فإنه لا يقبل قوله في الرد. والمستعير العين في يده إيش؟ لمصلحته، فإذا قابلتها عليك قلنا لا نقبل قولك إلا إذا أتيت ببينة بأنك رادتها كذا. عبد الله نعم. طيب، وإذا كانت نفرع القاعدة، إذا كانت المنفعة لصاحب العين لا لمن هي بيده فهل يقبل قوله في الرد؟ يقبل. مثل الوديعة، الوديعة عند شخص، رجل أودع عند إنسان شيئا ثم جاء يطلبه فقال المودع إني قد رددته عليك، فهنا القول قول المودع لأنه إنما قبر العين لمصلحة مالكها، فهو كالوكيل له في حفظها. طيب، إذا كان لمصلحتهما جميعا كالعين المستأجرة، فإن العين المستأجرة بيد المستأجر لمصلحته ومصلحة مالكها، لمصلحته من أجل استيفاء المنفعة التي تم العقد عليها، ولمصلحة مالكها من أجل الأجرة المتفق عليها. فهل نقول القول قول المستأجر أو نقول القول قول المؤجر؟ نعم، يغلبون جانب الاحتياط، يقولون إذا كانت العين بيد الإنسان لمصلحة الطرفين وادعى ردها فإنه لا يقبل إلا ببينة. وظاهر كلامهم في هذا أنه لا فرق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة والحفظ والرجل المعروف بالكذب والخيانة والنسيان، هذا ظاهر كلامهم رحمه الله. ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولا، فإذا لم يكن قرينة فالقول ما ذهبوا إليه، أي ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله، أما مع القرينة فلا ينبغي أن يقال إن القول قول المالك أو قول من هي بيده، بل يرجع إلى ما تقتضيه القرينة، وهذا هو الأقرب للصواب، لأن قرائن الأحوال شواهد بمنزلة البينة. فلو أن شخصا أعار رجلا أمينا صدوقا حافظا أعاره شيئا ثم جاء يطلبه فقال المستعير قد رددته عليك، وقال المعير لن ترده عليه، والمعير معروف بالنسيان وأنه كثيرا ما ينسى، ولذلك شواهد، فهنا لا يسوغ أن نقول إن القول قول من؟ قول المعير المالك، لأن هذا الذي ادعى الرد ثقة صدوق حافظ، فيكون القول قوله لكن فيكون القول قوله لكن لا بد من اليمين. والقرائن لها يعني تعمل عملها. أرأيتم الحاكم الذي حاكم بين يوسف وامرأة العزيز، ماذا قال حينما دافع عن نفسه؟ قال هي راودت عن نفسي، يقول يوسف، وهي ادعت أنه أراد بها سوءا، قال هي راودت عن نفسي، الحاكم حكم بالقرينة، لم يحكم بالبراءة للمرأة ولا ليوسف. القرينة قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. نعم، وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر. لماذا؟ لأنه إذا كان من دبر فمعناها أن الرجل هرب منها ولحقته فأمسكت بقميصه، وإذا كان من قبل فالمرأة هي المدافعة عن نفسها حتى مزقت القميص. أفهذه قديمة؟ كذلك القسامة في القتل يحكم فيها بالقرينة ويهدر الأصل. القسامة هي ادعى جماعة على قبيلة أنهم قتلوا صاحبهم وكان بينهم عداوات، وأولياء القتيل ليس عندهم بينة، لكن حلفوا أن فلانا من هذه القبيلة هو الذي قتل قتيلهم. وش الأصل؟ الأصل عدم ذلك، وهذا قتل نفس، لكن لوجود القرينة وهي العداوة الظاهرة بين القبيلتين تجرى القسامة. وإذا حلف أولياء المقتول 50 يمينا أن هذا الرجل هو الذي قتل صاحبهم قتل، فهذا حكم بالقرينة. فينبغي أن يقال إن إطلاق الفقهاء في مثل هذا ما لم تكن قرينة قوية تغلب على الأصل، فإذا وجد قرينة قوية تغلب على الأصل فإنه يعمل بها. قد تكون قرينة أقوى من البينة، لأن مثل هذا مثال نرجع إليه، معين ومستعين. المستعين رجل أمين صدوق حافظ ادعى أنه رد العارية وصاحب العارية بالعكس، هنا يكاد الإنسان يشهد أن القول قول المستعير، وربما تكون هذه القرينة أقوى من أن يأتي بشاهد واحد ويحلف معه، أو يأتي بشاهدين أو شاهد ومرأتين. فعلى كل حال ما ذكروه رحمهم الله في هذه المسائل ينبغي أن يقال أن يقيد بما إذا لم توجد قرينة قوية تؤيد أحد المدعيين فيعمل بها. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الغصب. الغصب مصدر غصب يغصب غصبا، وعرفه المؤلف بقوله: هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. هذا الغصب، الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. فقوله على حق غيره قهرا خرج به السرقة، وخرج به الاختلاس، وخرج به الانتهاب وما أشبه ذلك، لأن السرقة والاختلاس والانتهاب ليست قهرا. وقوله بغير حق خرج به ما إذا استولى عليه بحق، فإذا استولى عليه بحق فإنه ليس بغاصب. مثال ذلك أخذ الولي أموال اليتامى وحفظها والقيام عليها والاتجار بها وما أشبه ذلك، هذا حق، فلا يعد الولي إذا أخذ مال اليتيم وتصرف فيه ببيع وشراء لمصلحة اليتيم لا يعد غاصبا. وقول رحمه الله: من عقار ومنقول. هذه بيان الحق، يعني سواء كان الحق عقارا كالأراضي والأشجار والبيوت، أو كان منقولا وهو ما ينقل عادة مثل السيارات والأثاث من فرش وغيرها، وكذلك الأغراض اليدوية كالساعة والقلم وغيرها. المهم العقار تدور والبساتين ونحوها، والمنقول ما ينقل عادي. ولم يفصح المؤلف رحمه الله بحكم الشرع، حكم الشرع أنه حرام أي الغصب، بل من كبائر الذنوب لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وإذا كان في حق اليتامى ونحوهم من القصار صار أشد إثما، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعم. ولا تأكلوا أموالكم، إن أحسن، ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل وتدلوا بها إلى الحكام. ومن ذلك أيضا نعم، ودليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب المسلمين في أوسع تجمع لهم في حجة الوداع، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وثبت عنه أنه قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، أي على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، فصار حكم الغصب. والعلماء مجمعون على هذا في الجملة، أي على أنه يحرم على الإنسان أن يأخذ مال أخيه بغير حق، فصار حكم الغصب الشرعي حكمه إيش؟ أنه محرم، بل من كبائر الذنوب. أما أحكام الأحكام الوضعية من ضمان ونحوها فإنه من ضمان ونحوها فبين المؤلف. قال: وإن غصب كلبا مقتنى أو خمر ذمي ردهما. إن غصب كلبا مقتنى وهو كلب الحرث والصيد والماشية، هذه هي الكلاب التي تقتنى وما عداها يحرم اقتناؤه. إذا غصب كلبا يقتنى وطلبه صاحبه وجب رده، وإن لم يكن مالا لكن لصاحبه حق الاختصاص به لأنه أولى الناس به وأحق الناس بمنفعته. طيب، وإن غصب كلبا لا يقتنى فهدر، لأن صاحبه ليس له حق اقتنائه، فهو عنده غير مستحق. أو خمر ذمي ردهما، إذا غصب خمر ذمي وجب عليه رد وجوبا. أليس الخمر حراما؟ لكنه بالنسبة للذمي حلال. فإن قال قائل: أنا إذا أعطيته هذا الخمر فإني كما لو صنعت له تمثالا يعبده، قلنا غلط، هذا ليس بصحيح. التمثال الذي يعبده محرم حتى في شريعة، لكن الخمر عنده حلال. وقول: أو خمر ذمي، خرج به ما لو غصب خمر حربي فإنه إيش؟ لا يضمنه هدر. ومتى يكون حربيا؟ يكون حربيا إذا نقض الذمي العهد، صار حربيا، انتقض عهد. طيب، وإن غصب خمر مسلم هدر ولو طلب المسلم رده لا يرد. نعم ولكن يليقه هذا إذا كان له السلطة في التغيير باليد. وأما إذا لم يكن له ذلك فإنه لا يحل له أن يتجرأ على حق السلطان ويفتات عليه. طيب وبهذا التقرير الذي ذكره المؤلف رحمه الله يتبين خطأ أولئك الذين يعتدون على الذميين في بيوتهم ويدخلون عليهم ويريقون خموعه، فإن هذا لا يجوز لأن الذمي له حق، يباح له ما يعتقد إباحته لكنه لا يعلنه، إذا أعلنه نعم إذا أعلنه نمنعه ولنا الحق أن نأخذه ولنرده. قال ولا يرد جلد ميته، لو أن شخصا رأى شاة ميتة، المثال هذا مثال، شخص رأى شاة ميتة وسرق جلدها وأخذه فطالبه مالكها به فهل يرده؟ المؤلف يقول لا يرد جلد الميتة لأن جلد الميتة ليس بمال وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والميتة فلا قيمة له شرعا. ولكن إذا قال صاحب الجلد أنا أريد أن آخذ الجلد لأدبغه فإذا دبغ صار على القول الراجح طاهرا، فهو كالثوب النجس إذا غصبه غاصب يرد على صاحب فيقول الشاة التي ماتت ملكي والجلد يمكنني أن أنتفع به وذلك بدبغه. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرا. نعم وإتلاف الثلاثة هدر، ثلاثة يعني الكلب وخمر الذمي وجلد الميتة، يعني لو أتلفها متلف فإنها لا تضمن. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، وهذا يدل على أن الكلب لا قيمة له شرعا، فإذا أتلفه متلف فليس عليه ضمان. الخمر أيضا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيعه، وهذا يدل على أنه لا عوض له شرعا، فإذا أتلف فلا ضمان. أما جلد الميتة فيدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله حرم بيع إيش الميتة، وهذا يدل على أن الميتة ليس لها قيمة شرعا، فإذا أتلفها متلف فإنه لا يضمن. ولكن هل يعاقب على تعديه على حقوق غير المحترمة؟ الجواب نعم يعاقب ويؤدب، حيث أتلف شيئا محترما. وإنما ذكر المؤلف هذه الثلاثة في باب الغصب لقوله وإتلاف الثلاثة هدر، أما غيرها مما يتلف ففيه الضمان وسيأتي إن شاء الله. قال وإن استولى على حر لم يضمنه، إن استولى على حر لم يضمن، يعني أنه أخذ حرا واستولى عليه حتى جعله كالرقيق له ثم مات الحر ويد الغاصب عليه فإنه لا يضمن. لماذا؟ لأنه حر ليس بمال، والحر لا تثبت عليه اليد. وإذا استولى على عبد إذا استولى على عبد ضمنه، لأن العبد مال، كما إذا استولى على سجارة أو على بيت أو ما أشبه ذلك فإنه يضمنه. يقول رحمه الله: وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، يعني إن أكرهه على أن يخدمه أو أكرهه على أن يبقى في الدكان فعليه أجرته، لأنه أتلف منفعته ظلما وعدوانا. فإذا قال قائل: وهل يمكن أن يستولي على حر ولا يستعمله؟ نقول: نعم يمكن يستولي على حر، حتى إذا جاءه الضيوف وجدوا عنده هؤلاء على أنهم عبيده أو أولاده أيضا، لأن الإنسان يفخر بالأولاد، ولكنه لا يستعملهم يكرمهم، إنما يريد أن يكون أمام الضيوف عنده أولاد أو خدم، فهؤلاء لا يضمنهم لأنه لن يستعملهم، بل كان يكرمهم. أما لو استعمله وقال تعالى: خذ العصا اذهب إلى الماشية كن راعيا فيها، أو خذ الجرافة واذهب إلى الأرض احرثها، أو خذ الدفافر قيد الداخل والخارج، فهنا يقول المؤلف إن عليه أجرته. نعم. طيب، فإن استعمله طوعا فليس عليه، ما ليس عليه أجرة. وظاهر كلام المؤلف: سواء كان هذا الحر صغيرا أو كبيرا فيما إذا استعمله طوعا، وهو مسلم في الكبير، أما الصغير ففيه نظر، لأن الصغير ربما يطير وهو لا يدري عن الأمور، فكيف نقول إنه لا يضمن مع أن تصرفه لا يعتبر تصرفا؟ فينبغي أن يقال: إن استعمله كرها وهو إيش؟ كبير أو صغير، إن استعمله طوعا فإن كان كبيرا فلا أجرة له، وإن كان صغيرا فله الأجرة. أو حبسه، إذا حبسه فعليه أجرة. وظاهر كلامه رحمه الله أن عليه أجرته مطلقا، حتى وإن كان حبسه في وقت لا ينتفع فيه، كما لو حبسه في الليل، فالليل ليس محل للعمل، ومع ذلك نقول عليه الأجرة. طيب، إذا حبسه فمات من الحبس، هل يضمنه بدية؟ نعم يضمنه بدية، لأنه مات بحبسه. فإن حبسه فنزلت عليه صاعقة من السماء، يضمن أو لا؟ نعم. سبب إيش؟ ما تتصور. هذه اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله، منهم من قال إنه يضمنه، لأنه لولا أنه حبسه في هذا المكان ما نزعت عليه الصاعقة، ومنهم من قال لا يضمنه إلا إذا عرف أن هذا الموضع عادة تكثر فيه الصواعق، فإذا كان كذلك فإنه يضمنه. ومثل ذلك لو لدغته حية ومات في مكان الحبس، فإن نقول لا يضمن إلا إذا عرف أن هذا المكان تكثر فيه الحياة. نعم. نعم. نعم. نعم. حتى ما يعلقون الصلبان يرد إلا إذا كانوا يظهرون. إذا أظهروا ما له حرمة. لا، أنا أسمع أنه ما يظهرون، يحطون تحت الجيب. الصلبان جمع تحت الجيب. نعم. خالد. إذا شربوا الخمر أن ينتشر بين المسلمين أو كان بالقفل، هل يمنعون من ذلك؟ لا، ما يمنعون، لا يمنعون، إلا يمنع المسلمون من الاتصال بهم. نعم، اي نعم، لانه اذا جاء اذا تلف فليس له قيمه شرعا، واذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده اليه. من يعزر؟ ربما نقول انه يعزر من جهه انه لا يجوز الاعتداء على اهل الذمه. اي نعم. لو قلنا ايش؟ رد ايش؟ الكلب المقتنع الذي لا يقتنع لا يرد، هذا يؤدي الى مبتدع. ما هي المبتدع؟ لو فرض ان اخذ كلب غاري، كلب ايش؟ اخذ كلب غاري وهو لا يقتنع، كلب ايش؟ كلب جاري. وش اللي حقه الجار؟ ان كان هو الحب فهو من جنس الماشية، من جنس كلب الماشية، وإن كان للزينة أو تقليدا للكفار ليس له يعني حرمة. نعم. كيف إذا كان؟ نعم. وش معنى نقطة محرمة؟ يعني كمن وجد آلة موسيقى مثلا. نعم. فهل له أن يتلفها ولا ضمن عليه؟ أي نعم. وليس عليه يتلفها ولا ضمن عليه، لأن صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنة. أي نعم. نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه، نعم، من ضاعفة أو من حية. نعم. هذا يده يد ضمانة، يد مضمونة بكل حال. نعم. يعني لا مين مضمونة، لا، لكن هذا سبب. نعم. ولا الحرمة هو يضمن، لأن اليد لا تستولي عليه، على قواعد الفقهاء رحمه الله. نعم، سبق معنا أن الغاصب يعني يضمن ما ذلك تحت يده بكل حال. إيه، بس هذا يقولون لا تستولي على، لا تثبت عليه اليد الحر. نعم. لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمعنى. ايش؟ في عصر من احد العمال غير ناطقه باللغه العربيه كتابا، وجدت فيه بعض الشكيات من تمائم ونحوها، فاخذته ولم اعطه اياه خوفا على ديني، وبينت له الصواب، فاخاف ان رددت له الكتاب انه يصدق ببعض ما فيه، واخاف ان منعته ان اخذت ماله وحقه. يعني مثلا استعارت من شخص كتاب بدع. طيب، وهذا الكتاب لما نظر فيه فإذا فيه بدع. طيب، فأخاف أنه لم يفهم كلامي، لم يفهم الحجة، وأن الصواب عدم ما كان، أن الصواب غير مثل هذا الكتاب، هذا سهل يا أخي. الشيء اللي يعلم أنه صواب أو شرك أو ما أشبه ذلك حط على خط أحمر، ما يفهم أجيب وأقول تعال شوف الأحمر هذا، يقول نعم، يقول هذا خراب. وأنت إيه هذه؟ لا تشغل الإشكال أن الكتاب ما هو بلغة عربية. طيب، أنت فهمت الآن به، هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه. وفي رموز كذا، هل فهمتها؟ أما الكتاب فرضا البنغالية. المهم أن تفهم، أن تفهم راع عليه خط أحمر وبين. نعم آدم. لا، لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به. فنعم. نعم، يلا آدم. قلنا استعمل ايش؟ نعم. كيف؟ لو عطله عن عمله حتى خرج الوقت فهو فاز بذلك شيئا من المال. نعم. فماذا يقول؟ هل عليه الضمان؟ المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه. يفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن. اي نعم. ما عليه الا الاجر فقط. ليس عليه الا الاجر. اما ما فات من المنافع فلا. لكن كما قلنا سابقا ما هو اليوم على ان الظالم يجب ان يغرم كلما فات بسبب ظلمه. نعم. كيف؟ إيه؟ لا ليس له إلا إذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يحصل غصب. يحيى إيه نعم يضمن إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب المعلمة فإنه يضمن. آت محمد الوصية والفضيلة والرحمة يضمن. نعم صالح. إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادعاه فالمذهب له أجرة المثل لأن جاره فسخت. والقول الثاني أنه ليس له إلا ما ادعاه لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض. نعم. إيش؟ لا على حسب العمل الذي انتفع به فيه. نعم. بارك الله فيك. لو أن صاحب الميتة وضع ثم لما رأى أن أحدا أراد أن يأخذ الجلد قال آخذه. هل له ذلك أم يقول إذا وضع فاش عليه؟ طيب إذا رمى الإنسان شيئا طابت نفسه منه وليكن مثلا هيكل برادة فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه هل يقبل؟ لا يقبل. وهذه والأول كذلك كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر. نعم. لماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحر؟ بإيش؟ بين الاستيلاء والحبس. نعم. يعني استولى على البقي عنده ثم مات حتى ولا يملك. نعم. الحرين. نعم. وإذا حبسه فمات حتى ولا يملك. إن بين الفرق الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه. الاستيلاء ما يعد حبس. لا السيلة معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك ولكنه طليق يخرج من الأسواق يخرج من المساجد المدارس الأرض أو ورث نبيه القلب وأرسلت فيها وشكيتها والأجرة ولو غصب جارحا أو بخلا أو فرسا فحصل بذلك صيد لمالكه وإن ضرب المسروق ونسج الغد وقصر الثوب أو صبغ ونجر الخشب ونحوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرخا والنوى غرسا غده وغرس نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟ هو الابتلاء على حق الغير بغير حق من أقارب ومنقود. الابتلاء على حق الغير بغير حق من أقارب ومنقود. نعم. قهرا، لا بد أن يكون قهرا. طيب لماذا؟ إذا لابد أن نقيد قهرا. طيب حكمه من الناحية الشرعية؟ نعم محرم. هل هناك دليل من القرآن؟ ومن السنة؟ نعم. والإجماع أيضا على تحريم الغصب والجيب، وكذلك أيضا المصلحة تقتضي أنه حرام لما يحصل من عدوان على أموال الناس والفوضى، وكل إنسان يريد أن يأخذ بحقه. نعم. طيب هو من كبار الذنوب، لأنه يعني ليس هناك نص عام على أن الغصب من كبار الذنوب، لكن في أشياء من الغصب جعل الشرع من كبائر الذنوب، مثل اقتطاع الأرض، أكل أموال اليتامى. فهل نقتصر على ما ورد فيه الوعيد ونقول الباقي يدخل في عموم التحريم، أو نقول إنما ذكر على سبيل المثال ويكون هذا عاما؟ نعم. أي نعم، فيه يعني الإنسان يرى أنه محتمل، قد لا يجزم بأنه من كبائر الذنوب على سبيل العموم، ويقول ما ورد فيه التخصيص نقف عليه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من اقتطع الشفر من الأرض قوطه يوم القيامة من سبع أراضين. ونقتصر على ما ورد به الوعيد يكون من الكبائر، وما لم يرد يكون من المحرمات على وجه العموم. طيب قوله من عقال ومنقول، ما الفرق بين العقال والمنقول؟ الأخ فلوهمش ما فرق بين العقار والنقود؟ الأشياء الثابتة كالأراضي والعماير والأشجار وما أشبهها. طيب ماذا نقول؟ نعم، التي تنقل كالأواني والسيارات والساعات وما أشبه ذلك. طيب رجل غصب كلبا، هل يجب عليه رده؟ إن كان هذا الكلب مما يقتنى، إن كان مما يقتنى وجب رده، وإلا فلا. وعبد الله يبين ما هو المقتنى. المقتنى هو كلب الصيد او الحراسه او الماشي. كلب الصيد او الحراسه. الحراسه اي شيء، يعني انسان يجعلها يخاف من عدو. وش اللي جاء بالشرع؟ ما الذي جاء في السنه؟ يعني الماشيه والصيد. ايش بعد؟ الحرف. طيب الحراسة ربما نأخذها من قوله من كونه إلا كلب صيد أو حرف أو ماشية، نأخذ من كلمة ماشية من جميع الكلاب التي الحراسة يجوز اقتناءها. طيب أتلف كلب الصيد أحمد، هل يضمنه أو لا؟ ما حضرت؟ شفت اللي تغيب عن الدرس ولا يوم؟ نعم لا يضمن. لماذا؟ ليس له قيمة الشرع. دليل ذلك أحسنت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ثمن الكلب. بارك الله فيك. جلد الميت يا صالح، لو غصب جلد ميته أيرده أم لا؟ نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يرد. لماذا؟ لا، إذا جبر ينتفع به. طيب هذا مو أخذ، ليس نسأل عن ضمانه لكن أرد ما يقول لا أرد. كل ما في دليل. وش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ أنه يرد. لماذا؟ نعم، لأنه يمكن الانتفاع به. إذا دبر فإنه على القول الراجح يطهر ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة. طيب لو أن رجلا رمى بشاته بالشارع بعد أن ماتت وهو لا يريدها ولا يريد جلدها، فلما رأى شخصا سلخها وأخذ جلدها قال إنه لي، ما تقول عبيد الله؟ ليست له؟ ليه؟ لأنه رمها ساهدا بها راغبا عنها. ومثل ذلك أي شيء، أي شيء يتركه صاحبه رغبة عنه فإنه يملكه آخر. هل نقول مثل ذلك السيارات المشلحة؟ يعني يوجد الآن سيارات تصاب بحوادث ما تصلح للاستعمال لكن فيها بعض الآلات نافع، هل نقول إن هذا مما تركه صاحبه رغبة عنه خالد شرار؟ هو رماها حصل على حد وخربت. أنا شفت الروح في هذا. أه؟ هل يتركها في مكان الحادث؟ إيه؟ ليتسنى له جبر في مدعه. إيه؟ وهنا لا يجوز الأخذ. طيب. وأما إذا تركها في المحرقة ورماها فيجوز إذا رمى المحرقة انشرق مش عادي ياخذ فحم. صحيح، إذا ترجع العرف والناس يفرقون بين السيارة حادثها يصير تركها صاحبها بنية يغزو عليها وبين حادث كبير تحطمت السيارة تحطما تاما، فالغالب أن صاحبها لا يريد. طيب استولى رجل على عبد، ليش؟ لأنه مال. إذا استولى على ضمنه لأنه مال، كما لو استولى على بهيمة، على بعير، على حصان، وعلى حور، على حور لأنه ليس بمال فلا تثبت عليه اليد كذا. طيب استولى على الحور واستعمله طيب عليه وجهته. طيب اضرب مثلا لهذا، لو غصب مثلا استعمله ايه وعليه زوجه ايه وشلون يعني مثل هذا انت ذكرت كلام المؤلف فقط، لو جعله خدمه يعني غصب حرا وقال تعال استخدم هذه الارض حرتها وحرتها فعليه زوجته. طيب صحيح حبسه بدون أن يستعمله سام. إن حبسه مدة لها أجرة فعليه أجرته وإلا فلا. طيب هل يعذر على حبسه الحر؟ يعذر إذا إيش؟ إيه هذا المحبوس رفع الأمر إلى القاضي أو إلى ولي الأمر هل يعذره أو لا؟ يعذره. توافقون على هذا؟ نعم يعذر. أي عدوان من أحد على أحد إذا طالب المعتدى عليه بحقه فإنه يعذر. ثم قال مولف رحمه الله زيادة جديد واجب رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه يجب رد المغصوب كيف؟ نعم دون يجب نسخة ويجب رد المغصوب وإن غرم بزيادته وإن غرم أضعافه. أفاد المؤلف أنه يجب على الغاصب رد المغصوب يجب شرعا ومعونة رد على من؟ على الغاصب. معونة رد على غاصب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق. هذا لفظ الحديث ليس لعرق ظالم حق ظالم حق فيجب عليه رده ومعونة الرد على الغاصب. وقوله المسألة الثانية قال وإن غرم أضعافه يعني لو غصب شعيرا فخلقه في بر 10 آصع من الشعير غصبها وخلقها في 10 آصع من البر فطالب المالك قال أعطني شعيري قال أنا خلطت بالبر لو بقيت أو خلص من البر أكل علم أضعف القيمة ماذا نقول؟ ينزل يقول هات أناس يلبكتون الشعير من البر ولو كان قيمة البر والشعير 50 ريال واللي بيجون إلى يميزونه 500 ريال لازم. ولهذا قال وإن غرم أضعافه. وقوله بزيادته يعني لو زاد المغصوب فإن الزيادة لمالكه سواء كانت متصلة أم منفصلة لعموم قول المؤلف بزيادته المتصلة والمنفصلة. مثال المتصلة إنسان غصب شاة صغيرة ثم قام عليها بالإغضاء والإعلاء وشبت نمت هل يرجع الغاصب على مالك الشاة بما زال من قيمتها؟ لا الزيادة لمن؟ للمالك. غصب هذه الشاة وولدت عنده وأنتجت وصار يبيع من ألباني نتاجها فلمن هذه الزيادة؟ لمالكها. فقول مالك رحمه الله بزيادته يشمل الزيادة المتصلة وهي التي لا يمكن انفكاكها كالسمن وتعلم الصنعة وما أشبه ذلك والمنفصلة كالولد واللبن وما أشبه ذلك. طيب غصب عبدا ولا من صغيرا فعلمه الكتابة وعلمه علوما عظيمة فازدادت قيمته 10 أضعاف هل يرجع على مالك الغلام بالتعليم؟ لا لأنه غاصب. وقد دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس لعرق ظالم حق أي عرق ظالم فليس له حق. طيب لو تلف عليه ضمان نعم عليه ضمانه بقيمته الأصلية أو بزيادته عليه الضمان بزيادته لأن زيادة المغصوب تحدث على ملك المالك فيجب عليه إذا أتلفه أن يضمنه بزيادته. ثم قال وإن ضمن في الأرض أو غرس من بنى أي الغاصب في الأرض أي المغصوبة، أو غرس أي في الأرض المغصوبة، لزمه القمع وعرش نقصها وتسميتها والأجرة. هذا مع الإثم يلزمه أولا القلع، وهذا إذا طالبه صاحب الأرض وقال اقلع الذي غرست في أرضي يلزمه. أو بنى فيها وقال الله اهدم البناء، اهدم البناء، فإنه يلزمه أن يهدم البناء. وهذا يعني مقبول إذا كان لصاحب الأرض غرض في تخليتها من الغراس والبناء، لكن إذا كان يريد أن يبني عليها فهل نلزم الغاصب بالقلع؟ لو قال الغاصب أنا لا أريد أن الشجر لك والبناء لك، ولا تكلفني أن آتي بالمعاول وآتي بالرجال يقلعون الشجر ويهدمون البناء. نقول إن كان يفوت بذلك غرض صاحب الأرض، فإن يقول الأرض أنا إبن يقول صاحب الأرض أنا أريد أن أغرسها نخلا وهي الآن مغروسة برتقالا، أو قال أنا أريد أن أغرسها من النوع المعين من النخل دون النوع الموجود فيها، فهنا له الحق بأن يلزم إيش الغاصب في قلع الغاصب. كذلك في البناء، لو قال أنا أريد أن أبنيها فلة لكنها ليس على هذا الوجه، هذا البناء لا يطيب لي إما من حيث رداءة البناء أو من حيث تصنيف البناء مثلا، فهل له الحق المجبرة؟ نعم. لكن إذا علمنا أنه ليس له غرض إلا المضارة، وأن صاحب الأرض يريد أن يبنيها على هالسلب هذه أو يريد أن يقلصها بهذا النوع من الشجر، لكن يريد أن يضار بغصب مكلفة، فهنا نمنعه ونقول ليس لك أن تجبر الغاصب على إزالة البناء أو الغرس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرر، وهذا لا شك أنه ضرر صاحبه وضرر به أيضا. هذا واحد. دليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وهذا فيه إضاعة مال على من؟ عليهما جميعا، على الغاصب واضح، وعلى المالك لأنه الآن يريد أن ينشئ هذا البناء من جديد وكان البناء أو الغراس موجودا فقد أضاع المال وسيخسر مرة ثانية بإنشائه، فصار كلام المؤلف ليس على إطلاق. بما لم يقيده؟ بما إذا لم يتبين أن المقصود به المضارة، فإن تبين ذلك فإنه يمنع لا ضرر ولا ضرر. طيب بقينا نقول تسويتها، يعني أرش نقصها، أرش نقص الأرض، هل تنقص الأرض بالبناء عليها؟ نعم، ربما تنقص، يكون مثل أخذ من تربتها وهي صلبة أو ما أشبه ذلك. وأما في الغرس واضح أنها تنقص، لأن الأرض إذا يسمونها الفلاحين إذا لم تغرس يسمونها أرضا إيش؟ بكرا، أرضا بكرا، وإذا غرست إن ماتت الأرض وصارت غير جيدة، فهنا فيها نقص فيلزمه أرش نقصها. وكيف ذلك؟ يقول نقدر الأرض مغروسة وغير مغروسة، يعني نقدرها بكرا أو مغروسة، قد نزع غرسها، فالفرق بين القيمتين هو إيش؟ هو عرش النقص، فيلزم الغاصب بعرش النقص. الثالث قال وتسويتها، تسوية الأرض. تعرفون أن الأرض بعد أن يهدم البناء الذي عليها لا بد أن يكون فيها حفر، ولا بد أن يكون بقية الأنقاض يعني الجذور أساسات الحيطان. نقول نلزم الغاصب بإيش؟ بأن يسوي الأرض ويردها على ما كانت عليه. الرابع قال الأجرة، أجرة الأرض مدة استيلاء الغاصب عليها. فإذا قدرنا أنه استولى عليها لمدة 4 سنوات أجزمناه لأجرتها لمدة 4 سنوات، لكن هل نلزمه بأجرتها مسكونة ومعمورة أو بأجرتها بيضاء ليس فيها ليس فيها عمران؟ ما دمنا قلنا إن الزيادة تكون لصاحب الملك فإنها تقوم على أنها مسكونة، لأن هي جعلها عمارها تسكن فله الأجرة. ويحتمل أن يقال الأجرة هذه حصلت في بناء الغاصب وبأرض المالك، فتجعل الأجرة بينهما نصفين، لأن الآن سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض. لاحظ يا جماعة، سنعطي المالك أكثر من أجرة الأرض. أجرة الأرض بيضاء يمكن تكون 10,000 في السنة، تكون مستودعات، تكون مواقف وغير ذلك، لكن إذا كان مبنية 100,000 في السنة. لكن من أين حصل 100,000 في السنة؟ من بناء الغاصب ومن أرض المالك. فهنا لو قال قائل بأن لكل من الغاصب والمالك قسطه من الأجرة لكان جيدا. طيب، قال المؤلف ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه طيب، إذا غصب جارحا، الجارح يطلق على الكاسب مثل كلب الصيد، طير الصيد، هذا يسمى جارحا. قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح المكلفين. فهذا إنسان غصب كلب صيد وصاد به، لمن الصيد؟ للمالك، لأن الكلب لمالكه، ولم يكن من الغاصب إلا أنه أشلاه بالصيد فصاد، فيكون الصيد للمالك. كذلك أيضا عبدا، غصب عبدا وقال يا عبد يلا روح صد لنا طيورا صد لنا. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.